يا بدر شرفت يا أرى الأوس والخزرج والكائنات اكتسأت من نارها الوهاج ولد في الليلها الظلمة نهار بلج صلت عليها الكواكب والبحور أمواج عرش الطواغيت ما أن تحت الطغاة ارتج والقيصر اهتز كأرسيه وطاح التاج لبيك يا سيد من كل صاب وفج مواكب المؤمنين أفواج بعد أفواج احنا على العهد والمنهج هو المنهج الله خلقنا لنا أصل الدين والمنهج حكمة وإيمان لا أن نسلك طريق أعوج لو التوت من دماءنا وعشبت الأفجاج أن نصر في مولدك يا سيدي عرج وكل جبهة بذكرك صوتها رجاج ما نحتجي بك من الباغي وبك نحتج راجين فيك الشفاعة وقت ما نحتاج لبيك لبيك وأنت الحل والمخرج سفينة الأمن لا بحر الضلال هاج عليك صليت ما في الغمامة فج وعد ما طاف حال البيت من حجاج يا بدر شرفت يا أرى الأوس والخزرج والكائنات اكتسأت من نارها الوهاج ولد في الليلها الظلمة نهار بلج صلت عليها الكواكب والبحور أمواج عرش الطواغيت ما أن تحت الطغاة ارتج والقيصر اهتز كأرسيه وطاح التاج لبيك يا سيد من كل صاب وفج مواكب المؤمنين أفواج بعد أفواج احنا على العهد والمنهج هو المنهج الله خلقنا لنا أصل الدين والمنهج حكمة وإيمان لا أن نسلك طريق أعوج لو التوت من دين